إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، وصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ويعني فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله يشرح ويفتتح اليوم شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس، فأصبح اليوم يوم الشيخ محمد خليل هراس. نبدأ بالشيخ خليل هراس في شرحه للواسطية، ثم نثني بالشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه في كتاب دعوة التوحيد. والله لم تكن مقصودة، أنا فوجئت بالشيخ حسن بيبلغني بأنه سيشرح بعد كتاب الأصول الستة شرح العقيدة الوسطية. بقول له لمين؟ قال لي للشيخ محمد خليل هراس. سبحان الله، حتى يصبح اليوم يعني لو عملناه دورة باسم الشيخ محمد خليل هراس تصح إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. المجلس 43 بعد أن انتهينا من كلام الشيخ رحمة الله عليه على ابتداء حدوث الشرك بعد آدم، لأننا كما نعلم من القرآن الكريم كان الناس أمة واحدة على التوحيد، وكان آدم نبيا مكلما، وكان آدم نبيا معلما، علم أبناءه التوحيد وظلوا على ذلك لقرون عشرة كما ثبت ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مما لا يقال بالرأش لما قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على التوحيد. ثم نشأت ناشئة الشرك، وسببها ذكرناه قبل ذلك وسيشير الشيخ إليه في مقدمة كلامه. فلما أن وقع الشرك في الأمة واستحكم فيها الأمة الواحدة التي كانت على التوحيد، وقع فيها الشرك واستحكم فيها الشرك، أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه فلبث فيهم كما جاء في القرآن الكريم 50 سنة. يقول الشيخ رحمة الله عليه دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، قال جاء في حديث الشفاعة في الصحيح المتفق عليه أن نوحا عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهو ما دعانا إلى ترجيح الرأي القائل بأن آدم كان نبيا فقط ولم يكن رسولا. لماذا قلنا إن آدم كان نبيا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب أبا ذر الغفاري حينما سأله وقال له هل آدم كان نبيا؟ قال كان نبيا مكلما. طيب، هذا هو الدليل على نبوته، فما الدليل على غير رسالته؟ الدليل السلبي على كونه لم يكن رسولا، حديث الشفاعة الطويل المتفق على صحته، أن الناس حينما يذهبون إلى آدم فيقول لست لها اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول آدم هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فإذا كان نوح هو أول رسول أرسل إلى الأرض، معنى ذلك أن آدم لم يكن رسولا بل كان نبيا فقط. واضح؟ قال المؤلف رحمة الله عليه وقد ذكرت قصة نوح في عدة سور من القرآن، منها الأعراف ويونس وهود والمؤمنون والشعراء وسورة نوح وغيرها، غير هذه السور. ولكن هناك سورة اسمها سورة نوح عليه السلام. قال وقد قدمنا، وطبعا أسلوب دراسة القصص، قصص الأنبياء من القرآن، أن تجمع جميع الآيات التي ذكرت في قصة النبي الواحد، لأن ما ذكر هنا لا يذكر في السورة الأخرى، وما ذكر في هذه السورة لا يذكر في غيرها، وهكذا. فلكي تقف على تاريخ نبي وقصة رسول كاملة، عليك أن تجمع كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم تضيف إليه ما ثبت في السنة المطهرة، ثم تضيف إليه ما جاء من قول الأصحاب ممن لا يعرفون بأخذ عن الإسرائيليات، حينئذ يكون لديك صحيح قصص القرآن الكريم، أو صحيح قصص الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا كان يفعل الإمام بحق الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه. يعني عندنا كتاب اسمه البداية والنهاية، في أول جزء، أول جزء فيه يتحدث فيه عن بداية الخلق، ثم يتحدث عن تاريخ الأنبياء، ثم أفرد وحده، يعني كتاب البداية والنهاية أفرد منه ثلاث كتب أو ثلاثة كتب، أفرد منه ثلاثة كتب. الكتاب الأول قصص الأنبياء، والكتاب الثاني كتاب ماذا؟ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث هو الأصل الجامع لكل شيء. واضح يا إخوانا؟ فيقول وقد قدمنا أن قومه كانوا قد أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام، قد قدمنا أن قومه عليه الصلاة والسلام كانوا قد أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام، وكانوا يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وهذه الأسماء الخمسة جاءت في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال وأن هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قومه، يعني حينما تسمع أنت هذه الأسماء في القرآن الكريم ويقول بعدها قد أضلوا كثيرا، تظن أن هؤلاء الخمسة كانوا مضلين، أبدا. حينما ترجع إلى الأخبار الثابتة عن الصحابة تجد أن هؤلاء الخمسة كانوا صالحين، ولكن الضلال وقع بسببهم، ولم يضلوا الناس هم، بل كانوا هم في أنفسهم صالحين. قال وأن هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قومه، فلما ماتوا عكف قومهم على قبورهم ليتأسوا بهم في العبادة، ثم زين لهم الشيطان أن يتخذوا لهم صورا ليتذكروا كل ما رأوها كيف كان نشاط هؤلاء في عبادة الله، فيكون ذلك أدعى إلى الاقتداء بهم. فلما طال عليهم الأمد وانقرض ذلك الجيل الذي يعرف الحقيقة، وجاء جيل آخر أوهمهم الشيطان أن آباءهم كانوا يعبدون هذه الصور ويستسقون بها فعبدوها. يعني في الأصل الذين صنعوا التماثيل والأصنام والصور لهؤلاء الصالحين صنعوها ابتغاء الخير، أم صنعوها ابتغاء الشرك؟ ابتغاء الخير، أن تكون هذه كأشياء تذكرهم، كالنصب تذكاري، نصب تذكاري يذكرهم بالإيه؟ بالصالحين، حتى لا ينسى خيرهم وينسى علمهم ويدرس أثرهم. فلما أن جاءت أجيال أخرى لا تعرف حقيقة الأمر، جاء الشيطان وأوهمه وقال له إن آباءكم كانوا يستشفعون بهم وكانوا يستسقون بهم وكانوا يتخذونهم من دون الله من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى، ففعلوا فوقعوا في الشرك الأكبر، سلمنا الله وإياه. قال فلما طال عليهم الأمد وانقرض ذلك الجيل وجاء جيل آخر أوهمهم الشيطان أن آباءهم كانوا يعبدون هذه الصور ويستسقون بها فعبدوها. وهكذا نسي الناس عهد الله الذي علمهم إياه آدم النبي، وخرجوا عن ملة التوحيد التي هي فطرة الله، ولم يبق في الأرض يومئذ من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فأرسل الله إليهم نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وينذرهم عقابه، أي رسول سيأتي يدعو إلى الله وينذر الناس عقابه، وأكذا فعل أول المرسلين. قال وينذرهم عقابه إن استمروا على عبادتهم لتلك الآلهة الباطلة وطالت دعوته لهم ومقامه بينهم، حتى قال لهم كما في سورة يونس: إن كان قد كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. مقام طال عليهم المقام جدا، يعني أصبحت أجيال تأتي وراء أجيال ونوح ثابت كما هو عليه الصلاة والسلام. وطالت دعوته لهم ومقامه بينهم، ولا يكتأ يدعوهم ويذكرهم بالليل والنهار سرا وعلانية، كما قال تعالى على لسان عليه السلام وسورة نوح كأنها تقرير يقدمه النبي إلى ربه. نوح يتكلم فقط، السورة كلها عبارة عن كلام لمن؟ لنوح، يقدم تقريرا بعد 950 سنة ما الذي حدث، خلاصة في هذه الصفحة، صفحة تقرأ فيها خلاصة تاريخ نبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام. يقول ربي: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، لدرجة أنهم لا يريدون أن يسمعوا صوت، وضعوا أصابعهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأصابعهم في آذانهم، انظر إلى المبالغة، مع أن الذي يوضع في الأذن ماذا؟ جزء من الأمولة فقط، الأذن لا تتحمل دخول أصبع واحدة، لا تتحمل أبدا، يعني مستحيل يدخل الإنسان أصبعه كلها في الأذن، ولكن انظر جعلوا أصابعهم كل الأصابع في آذانهم، انظر إلى المبالغة، يريدون أن يغلقوا منافذ السماع تماما، جعلوا، انظر إلى أسلوب القرآن، جعلوا أصابعهم في آذانهم، ليس هذا فقط، ولكن واستغشوا ثيابهم، غطوا أنفسهم، يعني دخل تحت البطانية كده، وأصروا على ما هم عليه من كفر، واستكبروا استكبارا، كفرهم كان كفر ايه؟ استكبار، فقد اقيمت عليهم الحجة الرسالية، لم تكن لديهم شبهة، وإنما كفروا كفر استكبار، واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، انظر إلى كل ألوان الدعوة، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إن إلى آخره. يقول العلامة السلفي الشيخ محمد أحمد العلوي رحمة الله عليه في كتابه دعوة الرسل إلى الله تعالى، وهذا الرجل له مختصر في كتاب البدعة، مختصر في أصول البدعة، يقول أول شيء، الشيخ العلوي يقول ذلك، وأول شيء يلفت نظرك في هذه القصة صبر نوح على الدعوة ذلك الوقت الطويل الذي يحدثنا الله عنه في قوله: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فليعتبر بذلك الدعاء الذين يغلب على نفوسهم اليأس، ليعتبر بذلك الصبر الخارق وتلك الإرادة الحديدية. ولو لم يكن لنوح من الآيات الخلقية سوى هذه الآية اللي الصبر، لكفته دليلا على تأييده من ربه وصدقه في دعوته، دليل أكبر دليل على أن هذا الرجل كان رسولا من عند الله أنه صبر 950 سنة. احنا عندنا الآن الواحد من الممكن أن يدخل المسجد النهاردة تاني يوم عايز يقيم الخلافة الإسلامية، يعني لسه كان امبارح على القهوة، النهاردة دخل التزم يريد أن يعلن الجهاد لإقامة الخلافة الإسلامية وإدخال الناس جميعا في دين الله أفواج. يا عم طب بالراحة شوية، حنية شوية كده، برحمة، ارحم الناس واحدة واحدة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، انت لسه تعرف ايه في الدين، لسه امبارح داخل المسجد تجده تاني يوم عايز يقيم الخلاف، سنة اتنين بعضهم يقول، تقول له في تربية وتمحيص، يقول لك ربنا كتير، احنا ربينا، ربيت ايه يا عم؟ ده 950 سنة دعوة، في ايه تاني؟ مين فيكم يعرف 95 سنة؟ مين يعرف 95 سنة أصلا؟ ده الشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله، يعني تجاوز 90، عنده 91، ربنا يبارك في عمره، بنقول عن من معمرين مش كده ولا ايه؟ هم 950 سنه تعمل معاه ايه ده؟ 950 على التوحيد بيدعو، ولا بيدعو ولا بيتكلمش بقى في اركان الدوله، ولا بيتكلم في الاقتصاد الاسلامي، ولا في المستجدات، ولا في قضايا نقل الاعضاء، ولا في جمعيه الديمقراطيه والرد على مش عارف الملوخيه، لا خالص، ولا في مجامع فقهيه بالفقهاء، ده كله بيدعو للتوحيد بس. بيصبح الصبح يتكلم في التوحيد، الظهر في التوحيد، بالليل في التوحيد. ما يخرجوش بقى داعية بقى من الدعاء الفقاقيع الهواء دول، ويقول لك ايه؟ فقاقيع كفقاقيع الهواء. يقول لك كفاية توحيد، يا عم كفاية توحيد، يا عم اتكل على الله، يا عم نقصنا رزقتك أحسن. خليك في حالك. أما تعرف أنت التوحيد أنت الأول اللي بتكلم. لما أنت الأول تتعلم توحيد. ما أنت لو تعلمت التوحيد لما أوصلتمونا إلى ما أوصلتمونا إليه، والله الذي لا إله غيره. لو عرفتم التوحيد حق ما اوصلتمونا الى المهانه التي نحن فيها الان، لما اوصلتمونا الى ما نحن فيه الان. دلوقتي كل مبتدع يريد ان يضرب ويفعل وينشر الصوفيه وينشر كذا وينشر كذا، ونحن صامتون لا تستطيع ان تتكلم. البدع انتشرت واطلت براسها، والعلمانيون والملاحده وبقايا الشيوعيه ومكذبو الاحاديث والمعتدون على كتب السنة، كل هذا بسببكم أيها المجرمون، أنتم السبب، أنتم السبب. وهذا ما حذرناكم منه قبل ذلك. اتركوا زفت السياسة، خليكم في الدعوة، ولكن أفسدتم أفسدتم أفسدتم كل شيء، أفسدتم السياسة وأفسدتم الدعوة، أفسدتم الأمة. سلمنا الله منكم ومن شركم. انظر إلى نوح عليه السلام 950 سنة دعوته كلها تحويل، لا يتكلم إلا في التوحيد. قال الشيخ بيقول: فليعتبر بذلك الدعاء الذين يغلب على نفوسهم اليأس، ليعتبروا بذلك الصبر الخارق وتلك الإرادة الحديدية. ولو لم يكن لنوح من الآيات الخلقية سوى هذه الآية لكفته دليلا على تأييده من ربه وصدقه في دعوته. إذن الإنسان الذي يصبر على الدعوة ويعيش سنين زي الشيخ حسن كده لا يتكلم إلا في التوحيد، هذا دليل على أن الله يؤيده. نحن لا نقول هذا الكلام في وجه الرجل بعد ما مضى، دليل على أنه مؤيد من قبل ربي، أنه لم يفتن بعد كل العمر ده لا يتكلم إلا في التوحيد. يعني أنا كنت بسمع الشيخ حسن من أكثر من 30 سنة، هو الكلام اللي بيقوله الشيخ حسن ما بيغيرش. وبعض الناس يقول لك يا عم هنقول الشيخ حسن، ما هو اللي بيقوله لنا، يا ريتك تعمل باللي بيقوله لك، يا ريتك تعمل بالتوحيد، يا ريتنا نموت على التوحيد. املنا غايتنا ان نموت على التوحيد. انت ما يغرقش الفصيح اللي بيتكلم دوت وبيتكلم في كذا، والمذاهب الفكريه المعاصره والغزو الفكري والغزو الثقافي ما يغرقش الكلام ده كله. والله الكلام ده كله ولا ليه لازمه، كله فقاقيع صابون. الكلام الحقيقي، الكلام الحقيقي، العلم الحقيقي، كلام التوحيد، توحيد الله عز وجل هو الاساس، كله زائل، كل الكلام ده زائل، ويبقى كلام التوحيد. واخدين بالكم؟ بشوف هنا بيقول لكفته دليلا على تأييده من ربي وصدقه في دعوته. يعني 950 سنه ما بتتكلمش الا في التوحيد، انت عايز خارق اكتر من كده ايه؟ انت عايز خارق للعاده ومعجزه اكتر من كده ايه؟ قال وامره، قال ولم يستجب لنوح عليه السلام. الشيخ انهى النقل عن العبوي ثم قال ولم يستجب لنوح عليه السلام في ذلك المدى الطويل الا نفخ. خلي بالكم محمد احمد العبوي ده غير اسماعيل صديق العبوي، ده شيء وده شيء. اسماعيل صديق العبوي ده قريبا يعني توفي من 20 سنه ولا حاجه، ده قريب برضه، لكن وكان صوفيا. لكن محمد احمد العبوي عالم ازهري سلف، عشان مش اي عدو، ما انت عندك مصطفى العدوي مش اي عدو يعني ولا ايه؟ او عندك بعض الجهال لما يقولوا يقول يا عدوي، وهذا من باب الاستغاثه بغير الله عز وجل، شرك بالله مش كده ولا ايه؟ نعم اسمه مشترك. قال الشيخ الراس رحمه الله عليه ولم يستجب لنوح عليه الصلاه والسلام في ذلك المدى الطويل الا نفر قليل من قومي، مع وضوح دعوتي وظهور حجتي وطول مسابرته وأوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اوعى تيأس، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولذلك بعض الناس يقول لك إيه الفرق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوح عليه السلام؟ إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دعاش على قومه، فقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد ويوحد. طيب ونوح يقول لك نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا على قومه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته ونوح له مكانته، ولكن كلامكم هذا خطأ. فنوح اللي قعد 950 سنة يدعو، مش معنى ذلك أنه دعا على قومه استعجالا، استعجالا وفي استعجال بعد كده، وبعد 950 سنة في استعجال، ولكنه النبي الذي أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مش حد يؤمن ثاني. ولذلك لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إن للتعليم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك مش كده وبس، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني حتى النطق التي في أصلاب الرجال لو قدر لها، لو قدر لها أن تخلق لخلقت كافرة. طبعا هذا ليس من كيس نوح ولا من علم نوح، لأن علم ما لو كان كيف كان يكون، ده علم مين؟ علم ربنا. ده ما أنت مش مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مكتوب في إيه؟ ما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن ده ما حصلش، اللي ما حصلش لو حصل كان حصل إيه؟ ده علم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نوح بيقول له إنك انتظرهم زي ما عرفتني، كما أعلمتني، إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذا كانوا حتى النطف التي سيقدر لها أن تخلق لو حدث ستكون كافرة، يبقى النتيجة إيه؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. واضح الكلام؟ يبقى لا يقص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وقع نوح ويقول لك إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أرجو أن يخرج الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحد. أما نوح فلم يكن يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده، لأن الله قد أخبره بأنه لن يكون، لن يؤمن. القفل الباب، الأمة دي مش يؤمن من أحد تاني، خلاص القفل الباب. ولذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. واضح الكلام؟ فقال هنا ولم يستجب لنوح عليه الصلاة والسلام في ذلك المدى الطويل إلا نفر قليل من قومه، مع وضوح دعوته وظهور حجته وطول مثابرته. وأوحى الله عز وجل إليه أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأمره أن يصنع الفلك بأعين الله ووحيه، وأن يحمل فيها من كل نوع من الدواب والحيوانات زوجين اثنين، أي ذكرا وأنثى، وأن يركبها هو، يركب الفلك يعني، والمؤمنون معه وأهله إلا من سبق عليه القول منهم. يبقى أهله أمر أن يجعلهم معه في السفينة، ولكن أي أهل؟ ها؟ كلهم إلا من سبق عليه القول. طبعا نوح لم يكن يعلم من هم الذين سبق عليهم القول في اللوح المحفوظ، وأهلك إلا من سبق عليه القول. ومن آمن مش معطوف على المستثنى، ومن آمن معطوف على إيه؟ على المستثنى منه. واضح الكلام ولا لأ؟ قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك ومن آمن، لكن أهلك مستثنى منهم إيه؟ إلا من سبق عليه القول. أحسن، البعض يظن إن أهلك مستثنى منه إلا من سبق عليه القول ومن آمن. لا، ما ينفعش، ما هو إلا من سبق عليه القول مع من آمن من أهلي يساوي أهله كلهم، مش كده ولا إيه؟ فيبقى استثنى من المستثنى منه كل المستثنى منه، ما ينفعش. واضح ولا لا؟ فالمعنى احمل فيها من كل شيء زوجين اثنين، واهلك بين قوسين الا من سبق عليه القول، ومن امن مع اهلك. واخدين بالكم ولا لا؟ وما امن معه الا قليل. طيب واهلك الا من سبق عليه القول، نوح جمع اهله، زوجته، كل من يظهر الاسلام ادخله. واضح؟ كل من ده يظهر الإسلام أدخله، لأن ظاهره أنهم إيه؟ مؤمنون، مش كده ولا لا؟ قال ونهاه أن تأخذه بالكفار شققة فيخاطب الله في شأنهم، لأن الله قد حكم بإغراقهم، يعني نهاه ولا قال وقالك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال رب العالمين ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني أشركوا الظلم بمعنى الشرك، إنهم مغرقون. فيقصدون ونهاه أن تأخذه بالكفار شفقة فيخاطب الله في شأنه، لأن الله قد حكم بإغراقه. قال وليس من غرضنا هنا ذكر قصة نوح، لأن احنا بنحكيش قصص، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن الذي يعنينا منها ومن غيرها، الكتاب مش كتاب قصة، الكتاب ايه بيتكلم عن مشاهير دعوة التوحيد وأساليبهم في الدعوة، واضح الكلام؟ نعم. قال ولذلك إن شاء الله الكتاب التالي بعد هذا الكتاب سيكون كتاب الشيخ ربيع عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. إيه رأيكم؟ الكتاب القادم إن شاء الله كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله للدكتور ربيع، علشان يبقى لصيق بالكلام عن دعوة التوحيد. والشيخ والشيخ خليل تكلم عن مشاهير دعوة التوحيد، فيبقى الاثنين ها مكملان لبعضهما البعض. احنا مش هدفنا ان احنا نكتب اي كتاب، لا، التكامل، مساله الايه، التكامل ان شاء الله. فقال وليس من غرضنا هنا ذكر قصه نوح عليه الصلاه والسلام، ولكن الذي يعنينا منها ومن غيرها هو ما يتصل بموضوع التوحيد الذي جاءت الرسل عليهم الصلاه والسلام جميعا من اجل الدعوه اليه. ونستطيع بتامل ما ورد من الايات بشأن هذه القصة في مواضعها من القرآن الكريم أن نستخلص منها العبرة والملاحظات الآتية. يبقى يذكر الأمور التي نحتاج إليها هنا في مبحث التوحيد في نقاط ملاحظات وعبر. أولا، أن أول شيء بدأ به نوح عليه الصلاة والسلام دعوته لقومه هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. يتبين ذلك من قوله تعالى في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن قوله في سورة هود عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. ومن قوله في سورة المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل، ليس نوحا وحده، ليس نوحا وحده. قال وسنرى ذلك أيضا في دعوة غيره من الأنبياء كهود وصالح وشعيب وإبراهيم وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا عجب، إيه العجب في ده؟ ولا عجب، لا عجب في هذا، فإن الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل رسالة، وقد بذلوا في سبيله أكثر أوقاتهم وخاطروا بمهاجهم وأرواحهم. يبقى التوحيد هو الأساس. ثالث، أول شيء في جدال على أن التوحيد هو أصل الأصول الذي دعا إليه كل رسول، هل هناك خلاف في هذا؟ لا. ثانيا، قال استمرار نوح عليه السلام في دعوته ومثابرته عليها دون انقطاع أو ملل وعدم اكتراثه بما كان يتهدد به قوم من نفي أو قتل، كانوا يهددونه، وكذلك كل رسول تم تهديده، ومع ذلك هل خاف رسول من رسل الله من التهديد؟ ما خاف رسول من الرسل من تهديد أقوامهم له. قال وعدم اكتراثه بما كان يتهدد به قوم من نفي أو قتل. وهكذا يجب أن يكون الدعاة إلى الحق في ثباتهم وصبرهم وعدم مبالاتهم بتشغيل أهل الباطل عليهم وائتمارهم به، يأتمرون بك ليخرجوك، ليقتلوك، ليفعلوا بك أي شيء من الأشياء المضرة بك وبأسرتك وبرزقك، فليفعلوا ما يشاءون. لا يهتم المؤمن الموحد بتشغيل أهل الباطل عليه، واضح؟ وأنا أرى شيئا، يعني أحب أن أقول ألفت أنظار إخواننا إليه. يعني بعض إخواننا، أنتم لا تتعرضون لفتن شديدة يتعرض غيركم من التكفيريين وغيرهم لأمور شديدة من اعتقال ومن كذا ومن كذا جزاء لما يفعلون، بعض إخواننا من أهل السنة ومن أهل التوحيد ظنوا طالما أنهم ليسوا على صراع مع الدولة ولا صدام مع أولياء الأمور ولا صدام مع هؤلاء، إنما نحن ندعو الأولياء الأمور بالخير وبالحق ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يهديهم سبيل الرشاد، يعتبر ننكر ما يأتون به من منكر وفي بالضوابط الشرعية ننكر ما يأتون من منكر ولا نقبله. من منا يقبل المنكر؟ لو أتى ولي الأمر بمنكر نقبله ولا نرفضه؟ نرفضه ونعصر في غير الطاعة، نعصر إذا أمرنا بطاعة نطيع وإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة في بقية الأوامر ولا نصطدم به ولا نخرج عليه ولا نؤلم الناس عليه ولا ندعو إلى الحرب معهم ولا شيء من هذا القبيل. مش كل ده معروف ولا لا؟ فبعض الإخوة يظن أنه بهذا يكون على وئام وسلام مع الحكام ومع الأمن، فإذا أوذي في الله منهم من الممكن أن يفتن. لا، ليس معنى أننا لا نخرج على الحكام وليس معنى أننا لا نصادمهم ولا ندعو إلى الخروج عليهم يكون معنى ذلك أننا في العلاقة بيننا وبينهم لن يحدث بيننا وبينهم أي صدام من أي وجه. لا، من الممكن أن يفترى علينا، من الممكن أن يأتي بعض الناس ليفتري عليك ويشي بك وشاية كاذبة عند الأمن فيتم القبض عليك وتلقى في السجن. المشكلة هو الأئمة الذين سجنوا كانوا بيخرجوا على الحكام، ما كانواش بيخرجوا على الحكام ومع ذلك سجنوا من حكام ظلمة، وارد ولا مش وارد؟ بعض الإخوة مجرد ما حتى تستوقفوا لجنة وتاخدوا الأمن يوم ولا يومين يخرج، احنا ما بنخرجش عليهم، ده اللي بيخرجوا. انت هتمن علينا وعليهم ولا على ربك سبحانه وتعالى؟ ده اعتقاد. انت لما ما بتخرجش على الحاكم وبتدعو للحاكم ده اعتقاد، ما تمنش بيه لا عليه ولا علينا. ما تجيش يا عم الشيخ، ينفع الكلام ده؟ خدوني كنت رايح الدرس ورموني مش عارف ايه. يا عم حتى لو ظلمك وطلع ظابط يعني مش متربي كويس، ما اكيد في ناس متربيه كويس وفي ناس مش متربيه كويس، وسبلك وعمل وسوى ممكن يسبلك الدين كمان ولا عز بالله. هل هذا سيجعلك تخرج على اعتقادك وعلى منهجك؟ المانع قد يكون في اي جهاز من الاجهزه، شخص معتوه، شخص موتور، شخص بيكره نفسه، قبض على واحد مظلوم ومفيش اي حاجه، يقول لي ده انا بقول له محضر للشيخ فلان والشيخ فلان، قال له ابوك وابو الشيخ فلان كمان. ويعني يا اخي في سبيل الله ايه المشكله؟ يعني انت عايز المبتدع يصبر واجعل كل العقوبات اللي بياخدها دي كلها يقول عليها ابتلاءات في سبيل الله وانت ما تبتلاش؟ أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ فكر نفسه بقى يمشي خلاص هيعلق ضمابير على كتافه، هيعلق بقى ضمابير هنا بقى ضابط؟ لا يا عم، احنا مش ضباط ولا احنا شغالين مع الاجهزه الامنيه ولا غيرها، احنا دعاء. اللي مخلينا ماشيين على المنهج ده اعتقادنا بالمنهج ده، اللي بيجعلك تمكن في مكان ما لكي تلقي درس، الله رب العالمين هو الذي مكنك، مش مكنك اي شيء اخر. ما تفتكرش ان انت مشارك معهم في السلطه ومشارك معهم في الحكم، تيجي تقول ما احنا وقفنا جنبهم. يا عم ما تمنش على حد، انت هنا تعمل الكلام ده من اجل مين؟ من اجل هو الامام احمد لما وقف امام فقهاء عصره وناظرهم اما ارادوا ان يخرجوا على ولي الامر وقالوا افسد وفعل وفعل وكان جهميا كما تعلمون، واتسجن الامام احمد ولقد حدث للامام احمد امورا كما تعلمون شديدة جدا وسجن وضرب وجلد، ومع ذلك ناظر هؤلاء وقال لا يجوز الخروج. هل هذا الكلام كان يفعله من اجل ان تكون علاقته طيبة بالحاكم؟ ابدا، هو كان يفعل ذلك ديانة لله سبحانه وتعالى. بقول الكلام ده لان في بعض اخواننا بيفهم الامر خطأ، يجي بعد كده عملوا معايا وعملوا ما يعمل يا عم، وبعدين جاب تشتكي لي وانا يعني انا هعمل لك ايه؟ ما انا زي زيك، وانا ممكن انا كمان اتاخد معاك يعني ونركب بوكس واحد ولا ايه؟ ولا ليه حصل؟ ربنا يعافينا، احنا بندعو لكن مش حد ليه حصانه، افهموا دي كويس. الحصانه هي ربانيه، اصلح ما بينك وبين ربك يحميك الله عز وجل شرور خلقه. الامر عشان يبقى واضح، تتجهش نفسك ان انت تقول انا ماشي كده خلاص، لا، ممكن تفتن وممكن تبتلى وممكن تظلم. ان حدث لك ان يحتسب الامر عند الله عز وجل، وما يكونش ده سبب لانك تيجي بعد كده تقول لا يا عم انا مش هشتغل مع الاخوان بقى. اشتغل يا عم كثير انت والاخوان، نوروا بداية في الجوز، هنعمل لكم ايه يعني؟ ومن ينكسوا فانما ينكسوا على نفسه. احنا بنقول ده منع من اجل ان يدخلك الجنه، بس هدفك دخول الجنه مش حاجه تانية، مش عايزين حاجه تانية غير دخول الجنه. واضح يا اخواننا الكلام؟ طبعا انبياء ورسل وعظام وعلماء وكانوا يبتلون ويختبرون ويمتحون. فالامام خليل الراس رحمه الله عليه يقول: استمرار نوح عليه السلام في دعوته ومثابرته عليها دون انقطاع او ملل، وعدم اكتراثه بما كان يتهدده به قومه من نفي او قتل، وهكذا يجب ان يكون الدعاة الى الحق في ثباتهم وصبرهم وعدم مبالاتهم بتشغيل اهل الباطل عليه واعتمارهم به. ممكن واحد يكون من الجماعة الصوفية ولا غيره يدي فيك وشاية ويقول عليك انك انت داعشي وهابي مش عارف ايه، يصدق الكلام وتظلم، وارد ولا مش وارد؟ وارد. ولذلك اسأل الله عز وجل، اسأل الله عز وجل ايه؟ ان يعافيك وان يثبتك سبحانه وتعالى. قال ثالثا: ذكر القرآن ان الذين عارضوا نوحا وتصدوا لدعوته وناصبوه العداوة هم الملأ، أي السادة الأشراف، السادة والأشراف من قوم. وهكذا كان الحال بالنسبة لسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: أي عما في سورة سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. إذن هذا كان حينما يبعث كل نذير في أي بلدة من البلدان، من الذي يقف أمامه؟ الملأ والمطرفون هم الذين كانوا يكفرون بدعوة. وهذا أمر طبيعي، فإن هؤلاء الأشراف بما أشربت قلوبهم من حب الرئاسة والتسلط لا يرضون عن دعوة تجعل الناس كلهم سواسية، وتنزل بهؤلاء السادة من أبراجيم العاجية إلى حيث يكون الدهماء والسوقة. ولهذا نراهم يجعلون المانع لهم من الاستجابة لنوح عليه السلام والدخول في طاعته أنه لم يتبعه إلا أراذلهم وعامتهم من الفقراء والعبيد وأصحاب الحرف الحقيرة. ففي سورة هود عليه السلام يقول هؤلاء الملأ لنوح عليه السلام: اسمع، ما نراك إلا بشرا مثلنا. كانوا ينتظرونه ملكا، فجاء بشرا، فقالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. بدون تفكير وبدون وعي وبدون وصول إلى الحقيقة التي جئت بها، وإنما بادي الرأي بدون تفكير، أراذل، ليس كالمطرفين من أهل الملأ والكبار في البلاد. قال في سورة الشعراء يقولون له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال: ولم يكتفوا بهذا، بل جعلوا شرط اتباعهم لنوح عليه السلام، الشرط لكي نتبعك أن يطرد هؤلاء الفقراء من مجلسه. ولكن نوحا يجيبهم في حزم وصرامة أنه لا يملك منع أحد من الإيمان مهما كان ضعفه وخسة منصبه، لم يقل خسته لأن المؤمن لا يكون خسيسا، وإنما قال وخسة منصبه، وأنه لا يستطيع طرد هؤلاء الأرذلين من مجلسه، لأنه يخشى إن هو فعل ذلك أن ينزل به عقاب الله الذي لا يملك أحد دفعه عنه. يعني يستطيع نبي من الأنبياء أن يطرد المؤمنين بحجة أنهم فقراء؟ لا يستطيع بالطبع. تأمل قوله في سورة هود: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ طب لو أنا طردتهم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم تحتقرهم، يعني لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هذه الآيات بالطبع يعني احنا كنا لنا معها كلام طويل في تفسيرنا لسورة هود فليرجع إليه من أراد. قال ولعل هذا الموقف للمستكبرين من قوم نوح حيال ضعفة المؤمنين ولعل هذا الموقف للمستكبرين من قوم نوح حيال ضعفة المؤمنين به يذكرنا بما حاولته قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتراحهم عليه أن يجعل لهم مجلسا خاصا لا يسمح فيه لأحد من الضعفاء أن يقربه كبلال وعمار وصهيب ونحوهم من فقراء المسلمين. فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وقالوا له هؤلاء الذين يجالسونك. طيب يعني في الأول رفضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه فقير وقالوا لولا نزل هذا القرآن. القرآن بعد ما قالوا عن القرآن سحر وشعر وشعوذة ودجل وأساطير الأولين اكتتبها في الآخر القرآن كان أعظم من كل هذه التهم. فقالوا لولا نزل هذا القرآن عظيم قرآن عظيم. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى الإشكال مش في القرآن, القرآن في مين؟ في المنزل عليه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى محمد في نظرهم لم يكن عظيم. يعنون بالعظمة الغنى المادي, يعنون بالعظمة الثراء والمكانة الأدبية, ومحمد اليتيم لم يكن غنيا ولم يكن صاحب مكانة مرموقة, ولكن كان يجمع بين ضلوعه يعني قلبا عظيما لا يوجد لقلبه مثيل بين البشر. أضف إلى ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم متخلقا بالأخلاق الحسنة, كان أعظم الناس أخلاقا صلى الله عليه وسلم, ولذلك اصطفاه رب العالمين. ولذلك يقول الله الله أعلم حيث يجعل رسالة, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقسمون رحمة ربك, انتوا تقسموا الرحمة, أهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية, ورحمة ربك اللي هو خير مما يجمعون. واضح؟ طيب يبقى في الأول رفضوا القرآن كقرآن وقالوا عنه أساطير وقالوا وقالوا وقالوا, ثم بعد ذلك قالوا دايما المبطل يقدم تنازلات, المحق لا يقدم تنازل, لأن صاحب الحق لا يملك الحق حتى يتنازل عنه. الحق مش ملك, أنا مش ملك للحق الذي معي, وإنما الحق ملك لله عز وجل, فلا أملك التنازل عن شيء منه. يعني أنا لا أستطيع أن أقدم تنازلا عن السواك لو أجمعها للأرض, عشان مسلم عايزينك تعترف بأن السواك مش من الدين. هل المجامع الفقهية والمشايخ وعلماء المسلمين يملكون من أجل أن يرضى الكفار عنا أن نتنازل؟ مش أقول لك بقى عن الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج, لا, سنية السواك نقدر كده نقول محذوفة ليست من الدين؟ لا ما نقدرش ولا يملك. مجامع الفقهية تجتمع من أجل إرضاء أمريكا وإرضاء والناس تدخل في الإسلام, نقول لهم السواك مش من الدين؟ نقدر, يبقى افتراء على الله. عرفتم بقى لا نملك, ولذلك أهل الحق لا يملكون أن يقدموا تنازلا في شيء على الإطلاق. طب مين اللي قدم تنازل؟ المبطل. فخلاص نعترف بالقرآن لعظمته, ولكن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال لهم أهم يقسمون رحمة ربك, حتى النبوة تقسم بالأموال وبالمناصب. طيب ننتقل للي بعده, موافقين على محمد مع انهم كانوا عايزينه ملك. طب موافقين عليك, لكن الجماعة اللي حواليك احنا مش راضين عنه. يعني يرضيك ان ابو جهل واباء الجهل وابو لهب واباء اللهب يجلسوا مع بلاله ده حتى يولعوا المجلس؟ يعني ابو لهب ومجموعته يولعوا ازاي نقعد مع بلال ومع صايب وابن مسعود والفقراء دول؟ ازاي ملابسنا وملابسهم؟ انهم يلبسون جباب الصوف في حواشة في الحر, جباب الصوف والناس دي يعني صعب مستحماش كل يوم, الماء صعب هناك, وهؤلاء فقراء يستحموا امتى؟ دول عبيد وفقراء. اما نحن فنلبس افخر الملابس من الشام ومن اليمن, روائح عطور روائح, كيف نجلس بجوار هؤلاء؟ يعني عاوزين لما تيجي الداعية تدعو يا عم الشيخ شوية البوابين اللي معاك والجماعة السمكرية والصبيان والناس دي يبقوا ليهم, واخد بالك, اطردهم من مجلسك وخلي المجلس لأصحاب الايه الياقات البيضاء مش كده ولا لا؟ اصحاب الجرافطات والبدل. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا تطرد. هم قالوا اطردهم من مجلس. قال ولا تطرد. لم يترك النبي رد. اجاب الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء. وما من حسابك عليهم من شيء. فتطرده فتكون من الظالمين. قالوا له وعد زعر ما تغضبش ربك. ربك غضب يا محمد. في هذه الايات. طب نقدم. هم اللي بيقدموا تنازلات مش هو اللي يقدم تنازل. هم اللي يقدم. قالوا طيب ما تجعل ما تطردهمش عشان ربك ما يغضبش. اجعل لهم يوم ولينا يوم. بقى يوم كده حلو لكل الفقراء ولم بقى صرادق والدعوة بقى للناس اللي تبقى في شقة في المهندسين ولا في فيلا في التجمع ولا في الرحاب ولا حاجة. بعد الكلام ده تجد الداعية. الداعية بيقسم الناس. الداعية بيقسم الناس. ما دعوة للأسف. أما يكون بيدعو الناس تيجي في المسجد وفي الزاوية يلم كل الناس على بعضها. لكن ليه معاد معين في شقة في المهندسين. ليه معاد في الرحاب. ليه معاد في الشيخ زايد مثلا أو في اكتوبر في فيلا من الفيلل ولا حاجة. يلم علية القوم. لأن الناس دي مش هتنزل في المستوى. السيدات دول مش هيقعدوا عند السيدات عندنا نفونا. ريحة الحمام وحشة. انت واخد بالك؟ اصلي مش عارف اصل المكان ده الواحد يوم لما بيجي يصلي ولا حاجه بياخد سجاده معاه. مصليش على سجاده الصلاه اللي انتوا بتصلوا عليها. يجي يصلي ياخد السجاده. تعرف بقى الرجل اللي هرايب ما كان بعض مشايخنا يقول لك تعرف صلاه المثقف. ياخد جنب داخل لابس الجلابيه البيضاء والطاقيه البيضاء يوم الجمعه. انت واخد بالك؟ وجايب تحت ايده تحت باطه ايه المصليه بتاعته. حط المصليه تيجي تقف جنبه يبعد عنك. هتعديه. يبقى عايز يقف بينك بينه نص متر وحرم حرم نص متر حرم ونص. واخد بالك؟ ويصلي ما يش عايز يحط جبينه على المكان اللي انت بتحط جبينك على احسن تعديه. انت واخد بالك؟ فهؤلاء الناس هينزل المسجد ليه؟ يبقى انت عايز يجي بقى الشيخ يسهل الامور عليهم يروح له البيت. خليك والله ما انت خارج من البيت. جمع الحبايب كده في البيت وتبقى عشوة حلوة. واخدين بالكم عشوا مع الشيخ برضو عايز يتعشى مش زيكم هنا قاعدين حتى مش لاقيين كوبايه ميه. انت ولا ايه؟ تاكل هناك وتتعشى وتظبط امورك. فهم بيقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام اجعل لنا يوما ولهم يوما. للكفار يوم. مش للكفار بقى ما يؤمنوا مش هيبقوا كفار ساعتها هيسلموا بس هم اباء الايه؟ اللهب والجهل. والاخرون الفقراء والمساكين. فالقرآن قال له ايه بقى؟ ممكن واحد يقول لك يا عم نوافق لمصلحة الدعوة ده الكبار يخشوا في الاسلام. ايه يا عم تقفلوا الابواب ليه؟ مش عشان القصة عشان بلال ولا عشان صعيد ولا عشان فلان من ابن مسعود من الفقراء ولا ياسر ولا قال ياسر. لا ما احنا مش هنطردهم ده يوم وده يوم. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة نفس النظم. ولكن في الاولى لا تطرد. في الثانية قالوا له ما تطردش. اجعل لنا يوم يوم ويوم. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم. ما تبصش لغيرهم. هتبص لغيرهم. تريد زينة الحياة الدنيا. تريد زينة الحياة. وزينة الحياة الدنيا أخبره في أول السورة بمقالة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا. والزينة دي راح فين في الآخر؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كله رايح. فبقول له تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلام حازم. حاسم. مفيش مجاملة في الدين. مفيش مجاملة في الاعتقادات. ولذلك أصحاب الدعوة الخنافس ما تنفعش. الدعوة دعوة. اللي عايز يسمع يجي. ولذلك ضرب سلفون أروع الأمثلة حينما كان الواحد منهم يقول له إمام المسلمين تعال لكي تقرأ علي الموطأ ولا تعال عايز تقرأ لمجلس علم عام تعال اقعد في وسط الناس كلها عايز تتعلم تعال هذا العلم يؤتى إليه لا ذهب إلى الناس. اللي دل العلم لما أصحاب العلم ذلوا أنفسهم للناس ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لا قيم ولكن لأخدمه، أأشقى به غرسا وأجنيه حنظلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محيا العلم بالأطماع حتى تجهمه الأطماع في المال. ولذلك يبقى الإنسان بيعظمك وبيحترمك لغاية ما يجد عينيك في اللي في إيده يقول لك الله ده اللي في إيده اللي أنا بعظمه من دين قليل في نظره، بدليل أنه استكبر اللي في إيدي أنا، واللي في إيدي أنا شيء تافه، فلوس ودنيا وأموال وسيارات وحمامات سباحة، عينه راحت عليهم الشيخ يقول لك لا مش حتى العمي منهم يقول لك ده مش بتاع ربنا، ده عينه على اللي في إيدينا. اللي عنده ما اغناش قلبه، لو اللي عنده اغنى طب انا هروح لك ليه؟ اما انا انت عينك في اللي في ايديا، يبقى اللي في ايدي احسن من اللي عندك في نظر كان انت اللي حكمت مش انا. لما يكون الشيخ عينه في ايدي اللي مع المال والغنى، عينه على عربيته وعينه على كذا، يقول لك الله طب ما اللي معاه ده اللي انا اصلا عايز اتقرب اليه من اجله، اللي معاه ده ما غناش قلبه ما ملاش عينين، يبقى اللي معايا انا في نظره هو اللي معايا انا احسن، مش كده ولا لا؟ لانه ذل نفسه وهنس. نفس الكلام يقال على الكراسي وعلى المناصب، لو كان الدين عندهم اعظم من الكرسي كانوا ارتفعوا عليه وما كانوا ذلوا نفسهم من اجل الكراسي، لكن هم جعلوا الدين مطية للوصول لكرسي في مجلس شعب ولا كرسي في حكومة ولا شيء. ولذلك أصحاب السلطة نظروا إليهم على أنهم لا أنتم جتاع ربنا، أنتم ناس بتوع دنيا، هدفكم الدنيا وهدفكم الكراسي وهدفكم المناصب، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول إيه الشيخ، نقرأ كلامه وإحنا طولنا معلش. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم، يقولون على الفقراء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال بل إن الآيات لتنزل تعاتبه عليه الصلاة والسلام لأنه عبث في وجه أعمى يريد الدخول في الإسلام لما شغله عما كان فيه من دعوة هؤلاء الكبراء طمعا في إيمانهم ليكون للإسلام بهم قوة ومنعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخاطب بعض المشركين ومنهم العباس عمه، كان يخاطبهم ويدعوهم ويلح في الدعوة، فجاءه رجل، هذا الرجل القرآن الكريم لم يذكر اسمه وإنما ذكر مرضه وعاهته، فقال أن جاءه الأعمى. لماذا الأعمى؟ حتى يبين لك أمرا مهم. البعض يقول ليستدر شفقة لكي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يثير شفقته بكونه أعمى، أبدا، ده بيبين لك شيء مهم جدا، إن الرسول كان يخاطب هؤلاء المشركين ويلح في دعوته ويرجو إسلامه، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم لكي يسأله. ابن أم مكتوم لم يكن بصيرا حتى يرى، وإنما كان إيه؟ أعمى. هل الرسول تكلم؟ لا لم يتكلم. هل ذكره؟ لا لم يذكره. كل الذي فعله عبث وتولى، عبث كالشر وتولى لفت وجهه، ولا العبوس ولا لفت الوجه يراه الأعمى، ومع ذلك ما تركها رب الأعمى. واخدين بالكم؟ يعني هو لما عبث، الآية بتقول عبث وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى ما حسش لأنه لما كلمه الرسول عبث كشر وتولى، لفت رأسه بعيدا عنه، لم يرى الأعمى لا العبوس ولم يرى الالتفاتة، مش كده ولا لأ؟ ولكن رب العالمين ما تركها له، فأنزل قرآنا يتلى في المحاريق إلى يوم القيامة من أجل أن يبين عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ده أرض لو رميت فيها بذرة تنبت شجرة، لكن الآخرين ليس منهم خير. ولذلك قال إيه؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، استغنى عنك وعن رسالتك وعن نبوتك وعن القرآن، استغنى، ظن نفسه غنيا، استغنى بما عنده، فرح بما عنده من علم. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هل الرسول كان يتلهى في باطل مغنى له؟ له له. هل الرسول كان يفعل شيئا من اللهو أو دعوة؟ اعتبر القرآن وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء ودعوته له وعبوسه والتفاته تلهي عن هذا الذي يستحق. انظر، فأنت عنه تلهى، تتلهى بهؤلاء. كلا للزجر والردع، ودي ما حصلتش في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام أبدا إلا في هذه المرة. كلا للردع والزجر لم ترد في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة في هذا المقام. كلا إنها تذكرة، كررش تاني، فمن شاء ذكره، ممن يأتي من بعدك، ممن يتعلم عليك. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيد، إلى آخر السورة الكريمة. فهنا يقول: بل إن الآيات لتنزل تعاتب عليه الصلاة والسلام لأنه عبث في وجه أعمى، يريد الدخول في الإسلام لما شغله عما كان فيه من دعوة هؤلاء الكبراء طمعا في إيمانهم ليكون للإسلام بهم قوة ومنع. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد شيئا لنفسه. قال تعالى: عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إلى آخره. رابعا، إن نوحا عليه السلام سلك في دعوة قومه كل سبيل وتفنن في أساليب النصح والتذكير، فهو تارة يعدهم على الإيمان والتوحيد رزقا حسنا وحياة طيبة وكثرة في المال والولد. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وطورا يخوفهم عاقبة تماديهم وإصرارهم على الكفر والضلال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وأحيانا يلفت أنظارهم إلى آيات الله في الأنفس والآفاق ليهتدوا بها على أن الخالق لهذه العوالم كلها علويها وسفليها هو الجدير بالعبادة وحده دون ما عداه من هذه الآلهة المزعومة التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لعابديها شيئا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا أن نوحا عليه الصلاة والسلام قد صرف لهم في البيان تصريفا. قال: وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله مرنا في دعوته. مرنا ليس مرنا بمعنى مبيعا، المرونة في الدعوة كدعوة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، متفننا في إرادة الحجج عليها، مراعيا حال المدعوين فيسلك معهم من الطرق ما يناسب حالهم ليكون ذلك أدعى إلى استجابتهم له. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يقول: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فمن الناس من يستهوي الحديث العاطفي، تجد القرآن في حديث عاطفي موجه إلى أناس عاطفي، في أناس عقلانيون يكون معهم الحديث العقلاني الذي ينفع معهم الحديث العقلي. إنسان آخر يحتاج إلى الأدلة والبراهين الظاهرة أمام عينيه. ولذلك أذكر له الأدلة والبراهين من سماء وأرض وشمس وقمر وأشجار ونبات وجماد. تكلم كل ده موجود في القرآن الكريم. أناس آخرون يريدون براهين عقلية بحتة، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. فإذا هناك أناس لا ينفع معهم إلا القصص، فجاء القصص في القرآن الكريم فتعوى ذلك. هناك أناس يستوون ضرب المثال، فجاءت الأمثلة في القرآن الكريم، فهناك أمثلة لمن يريد وما يعقل إلا العالمون. أمثلة لمن ينفع معه المثال، قصص لمن ينفع معه القصص، كلام عاطفي ورقائق لمن يؤثر فيه. هناك ناس لا يستهويهم شيء من ذلك، وإنما لا يريد إلا البرهان العقلي، برهان عقل عقلية فلسفية. ولذلك كل إنسان يجد في القرآن بغيته، كل إنسان يجد في القرآن بغيته. وهذا هو السر في قول لا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. صرف في البال، لأن الله عز وجل خالق الإنسان والقرآن كلام الله. فالإنسان الذي خلقه الله عز وجل يعلم الله عز وجل دواخل نفسه، ويعلم إيه الذي يؤثر فيه، ويعلم أنواع الناس، وأن الناس ينقسمون إلى أنواع شتى، إنسان عقلاني وإنسان عاطفي وإنسان كذا وإنسان كذا، والقرآن للجميع. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يعجبهم أسلوب الإمام ابن القيم، وبعضهم يقول لك لا أنا يعجبني أسلوب الإمام ابن رجب، بعضهم يقول لا أنا يعجبني مش كده ولا لا، يختلفون. بعض الناس يسمع لفلان يعجبه، ما بنتكلمش في المنهج والثوابت، أنا بتكلم عن إيه أسلوب الدعوة، هذا يعجبه، لأن الناس أنماط شتى، لكن الكل يجمع على القرآن الكريم مش كده ولا لا. لا تجد بعض الناس يقول لك لا أنا ما بيستهونيش القرآن، لا أسمع السنة، لا تجد القرآن للجميع، يؤثر في الجميع، يؤثر في العاطفي وفي العقلاني وفي اللي عايز القصة وفي اللي عايز مش كده ولا لا، يأخذ بمجامع النفوس لأنه كلام رب النفوس سبحانه وتعالى. قال مراعيا حال المدعوين فيسلك معهم من الطرق ما يناسب حالهم ليكون ذلك أدعى إلى استجابتهم له. خامسا أن نبي الله نوح عليه السلام رغم طول أناته وجميل صبره لم يبد في دعوته ضعفا ولا ترددا، بل ظل ثابتا كالطود الجبل رغم تهديد القوم ووعيدهم. وقد ذكرنا أنه لم يجبهم إلى ما طلبوه من طرد المؤمنين وإقصائهم عن مجالسهم، ولقد وقف منهم موقفا حاسما غاية في الروعة حين قال لهم يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروني، يعني لا تنظروني للحظة، أجمعوا أمركم واضربوني ضربة رجل واحد ولم تستطيعوا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يقول العلامة السلفي فضيلة الشيخ محمد العدوي رحمه الله عليه في كتابه دعوة الرسل إلى الله عند تعليقي على هذه الآيات، وفي القصة من العبر أنه إذا سئم المدعوون من طول مدة الدعوة فليس للداعي أن يسأم، لو الناس سئمت أنت لا تسأم، واعتماد الداعي في دعوتي على ربي لأن ذلك يملأ قلبه شجاعة وأملا، واستهانته بكل ما يلاقي في سبيل الدعوة ويمحص قلبه ويرفع منزلته. فهذا نبي الله نوح عليه السلام لا يبالي بتجمع قومه عليه واستعانتهم بشركائهم، ويأمرهم بأن يجمعوا أمرهم وينفذوا قضاءهم فيه، لأنه واثق بأن النصر حليفه والعاقبة له ولأنصاره. سادسا كان الله عز وجل قد وعد نوحا بإنجاء أهله إلا من سبق عليه القول منهم بأن يبقى على كفره، فلما غرق ابنه في من غرق اسمع توجه نوح إلى ربي لهذا السؤال، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. لا ما قالش أرحم الراحمين، لأنه لو أرحم الراحمين يطلب له الإيه الشفاعة، المقام مش مقام شفاعة، المقام مقام إيه استفسار عن الحكمة. قال وأنت أحكم الحاكمين، لأنه قال له احمل فيها من كل الزوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. طيب يا ربي ان ابني من اهلي وابني يظهر الاسلام, ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين, لك حكمه انا لا اعرفها فانا اسال عن الحكمه. يقصد بي الاستعلام والكشف عن حال ولدي, اي قد وعدتني بانجاء اهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وانت احكم الحاكمين؟ فجاء الجواب الحاسم من الله عز وجل, يا ربي ده نوح عبدك ونبيك ورسوله لبث في دعوتي 1,050 عاما. 1,950 سنة دعوة. احنا عندنا لو واحد موظف في اي وظيفة لمدة 20-15-25 سنة بيبقى ليه استثناءات وظيفية, وابن لو عمل حاجة يقول لك مش كده ولا لا, يستثنى استثنى مش كده ولا لا, عند الله مش استثناءات. فقال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. بعدها فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. يرد نوح ويقول ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر, يبقى نوح الذي دعا دعوة فاستجيب له وحكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها إلا من استثناهم الله في السفينة وما آمن معه إلا قليل, يريد بدعوة أخرى أن يستل واحدا من الجموع الذاهبة إلى الجحيم يستله لكي ينقذه ربه سبحانه. فرب العالمين يقول له ما سمعتم, ونوح يستغفر ربه, يستغفر ربه من سؤاله عن مصير ابنه, استغفر مع ان نوح صدر الحكم كما رأيتم بالإغراق من اجل دعوته. والله عز وجل كما يقول في سورة القمر جزاء لمن كان كفر, من الذي كفر؟ نوح, نعمة الله التي كفر بها الناس. يبقى الخراب اللي حدث كله للأرض كان من جراء دعوة نوح لأنه نعمة كفر بها. طيب هذه النعمة المكفور بها يريد أن يستفسر عن حال ابني, فانظروا إلى الرد الحاسم, يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح, وفي قراءة صحيحة إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. يا نوح ابنك ممن سبق عليه القول وأنت لا تدري, يا نوح ابنك كان منافقا وأنت لا تدري, ولذلك قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به نسبه, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إليه إرث هؤلاء وجد رجلا كإبراهيم أبوه في النار, مش كده؟ نوح ابنه زوجته في النار, لوط زوجته في النار, كل ده قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا, كأنها قيلت له صراحة أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار, يعلم أنه لن ينقذ من في النار. ولذلك قال ليس لك من الأمر شيء, لكن في السياق النفي تفيد العموم, ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى الرسول ليس له من الأمر, الرسول الذي يؤتى الشفاعة العظمى ليس له من الأمر شيء, وإنما قل إن الأمر كله لله. فقال هنا فلم يقبل الله عز وجل من نوح عليه السلام حتى مجرد السؤال, مش الشفاعة, السؤال عن حال ولدي ليعرف سبب إغراقي مما يؤذن بأنه لا صلة أصلا بين مؤمن وكافر, وبأنه لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجاز عن والده شيئا. يقول الشيخ العدوي في التعليق على هذه الحادثة, تأمل ذلك الحكم العادل الذي فرق بين نوح وبين فلذة كبده, فجعل ولده في جملة الهالكين, وجعل نوحا في عداد المرسلين المجاهدين, وإنها لعبرة كبرى وآية عظمى أن يكون الوالد في ناحية والمولود في ناحية أخرى. والوالد ليس والدا عاديا، الوالد في عداد الناجين، والولد في جملة الهالكين، لأن الولد عمر غير صالح. ولعل في هذه القصة عبرة لمن يعتمدون على أنسابهم ويتكلون على غير عملهم وينسون قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول. واعتبر في هذا الباب أيضا بما كان بين إبراهيم خليل الرحمن وبين أبيه آذر حيث دعاه إلى الإيمان فأعرض، فلما تبين لإبراهيم أنه عدو لله وأنه مصر على الكفر وعبادة الأصنام أعلن البراءة منه ومن قومه، وقال لهم في غير مواربة: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أسوة حسنة للذين قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال: إلا قول إبراهيم لأبي لكم أسوة حسنة، في تاريخ إبراهيم كله إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لماذا؟ لأنه وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدائه، وفي قراءة شاذة وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ، شوف انظر إلى البطولة، إبراهيم يتبرأ من أبيه حينما يعلم أن أباه مات على الكفر والشرك سلمنا الله وإياه. واعتبر كذلك بما كان من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية عمي أبي طالب، لأنه كان يزود عنه ويحميه ويحس نحوه بأعظم الشفقة، فلم يغني عنه شيئا. ومات أبو طالب كافرا، ولما استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته نهاه الله عز وجل عن ذلك، وأنزل عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولما نزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني للمال ما شئتم إلا أملك لكم، لكن لا أملك لكم من الله شيئا. أخرجه مسلم من حديث عائشة. وفي رواية أبي هريرة أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، هذا هو العموم، ثم خصص: يا معشر بني كعب، يا معشر بني هاشم، اللي هم أجزاء من قريش، فعم وخص، فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. البلال بكسر الباء ويجوز فتحها، يجوز ببلالها وببلالها، ورجح الحافظ ابن حجر في فتح الباري الكسر بلال، كما في جمل وجمال، جمع جمل وجمال، فبلل جمعها ايه؟ بلال او بلال، ولكن الاصوب بلال. قال النووي في شرح مسلم: البلال او البلال الماء، ومعنى الحديث: سأصل الرحم، فشبه قطيعة الرحم بالحرارة ووصل الرحم بإطفاء الحرارة بالنار بالماء. واخدين بالكم ولا لا؟ سأصلها ببلالها، يعني الرحم اللي بيننا إن كانت جافة، إن كانت يعني ساخنة، والعلاقة على غير الحسن بيننا فإني أنا سأعمل على صلة الرحم بيني وبينكم وأقوم بإيه؟ ببلدها. قال فلا ولاية بين مسلم وكافر بالطبع. قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وشيخنا الشيخ حسن حفظه الله قال إني يعني أتكلم في الولاء والبراء، إحنا لينا ستة أشرطة في الولاء والبراء بتوسع في تفسيرنا لسورة التوبة، موجودين في تفسير سورة التوبة، فليرجع إليهم من شاء. كلام عن الولاء والبراء بتوسع والرد على شبهات الذين يكفرون الناس بالموالاة وبالمعاداة بدون سلطان من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه الآيات يعني كلها تقريبا قمنا بتفسيرها في التفسير باستثناء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لأننا لن نصل بعد إلى صورة المجادلة. قال وهذه الآيات إنما تنهى عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصفياء وإيثار موالاتهم على مودة المؤمنين. ويبقى الآيات إنما تنهى عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة، يبقى النهي عن اتخاذهم أولياء أي أن تتخذهم بطانة وأصفياء بالنسبة لك وإيثار موالاتهم على مودة المؤمنين والإفضاء إليهم بأسرار الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية مش الجماعات الإسلامية، جماعة المسلمين اللي هي جماعة الجماعة الشرعية يعني. ولكنها لا تنهى عن مخالطتهم بالمعروف وحسن معاملتهم ورعاية العدل معهم، لأننا مأمورون، لأن الكافر إن كان ذميا فله حق الذم، وإن كان معاهدا فله حق المعاهدة، وإن كان مستأمنا فله حق الأمان، وهكذا. كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولذلك هؤلاء الذين يقومون بتفكير الكنائس وقتل النصارى وما شاكل ذلك هؤلاء مجرمون أجرموا في دينهم، وهؤلاء يعني وقعوا في معادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم اعتدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وفي الحديث الصحيح خالط الناس ودينك لا تكلمنه، خالط الناس ودينك لا تكلمنه. قاله في الحديث الصحيح وليس بحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الإمام البخاري معلقا. الإمام البخاري ذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس، كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس المجلد العاشر صفحة 543 من طبعة السلفية. قال فيه الإمام البخاري وقال ابن مسعود ساقاه بدون إسناد. فقال الحافظ ابن حجر ودينك يجوز فيه الرفع ودينك لا تكلمن، ويجوز فيه النص ودينك لا تكلمن. وهذا الأثر وصله الطبراني في الكبير، وأخرجه ابن المبارك في كتاب البر والصلة من وجه آخر عن ابن مسعود كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. وكذلك ورد عن عمر مثله، لكن قال فيه وانظروا ألا تكلموا دينكم، وانظروا ألا تكلموا دينكم، يعني خالط الناس وعاشر الناس وتعامل مع الناس وبيع مع الناس واشتري من الناس وتاجر مع الناس ويتعامل معهم المعاملة ولكن دينك لا تكلمن، يعني لا تجرحن دينك. فكلمة الكلم تساوي الجرح وزنا ومعنى، الكلم تساوي الجرح وزنا ومعنى. واضح الكلام يا اخوانا ان شاء الله؟ يبقى تخالط الناس ولكن بشرط ما يأثرش، لا يؤثر هؤلاء الناس على دينك فتجرح دينك. تقول اقعد مع الناس، تقعد معهم يشربوا خمره، تقعد معهم على مجلس يشربوا في خمره، قاعدين مثلا بيغتابوا الناس تغتاب معاهم، قاعدين بيفعلوا افعال كذا، مشغلين افلام مثلا محرمة تشتغل، لا دينك لا تكلمن، يبقى الدين لا تجرح دينك، يبقى تعامل الناس عامل الناس بس ما تجرحش دينك. واضح يا اخوانا؟ قال تابعا: والعبرة الأخيرة والمهمة في قصة نوح عليه السلام هي أن العاقبة لأهل التوحيد والإيمان، وأنهم قد يمتحنون، وده اللي بنتكلم عليه، أهل الإيمان يمتحنون، وأنهم قد يمتحنون وتجري عليهم أنواع من البلاء ثم يكون النصر لهم. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني تحدث الفتنة والابتلاء والاختبار حتى يصل الأمر إلى درجة استيأس الرسل من إيمان أقوامهم ومن ظن الرسل أن أقوامهم قد كذبوهم، فحينئذ يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كأن حتى دي صعب الصفر، ساعة ما يوصل الأمر السكين إلى حز العنق يأتي الفرج وقتا. واخدين بالكم؟ وبالجملة لا خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا والتوحيد هو أصله والطريق إليه، ولا شر في الدنيا والآخرة إلا والشرك هو سببه والمفضي إليه. لا خير، احفظوا، لا خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا والتوحيد هو أصله والطريق إليه، التوحيد الأصل والطريق إلى الخير. ولا شر في الدنيا والآخرة إلا والشرك هو سببه والمفضي إليه. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، يفزع الموحدون ويفزع أعداء الله كذلك إلى التوحيد، حتى أعداء الله يفزعون إلى التوحيد. التوحيد مفزع أعدائي وأوليائي، فأما أعداء وحدهم أعداء الله يفزعون إلى التوحيد. ليه؟ قال: فأما أعداء فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى هم حينما تصيبهم المصائب ساعتها المشرك يا رب وحدك، يدعو الله وحدك، المشرك يدعو الله. فمبزع الخلق اجمعين التوحيد. قال: واما اولياءه فينجيهم من كروبات الدنيا والاخره، مش الدنيا بس، لا الدنيا خاصه بمين؟ بالمشركين، لكن المؤمنين الموحدين. واما اولياءه فينجيهم من كروبات الدنيا والاخره وشدائدهما، ولذلك فزع اليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات. يونس قال ايه؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لجأ وفزع الى ايه؟ الى التوحيد. وفزع اليه اتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما اعد لهم في الاخره. اتباع الرسل انما كان ياتي العذاب للمشركين يفزعون الى التوحيد ينجيهم في الدنيا ولا ياخذهم مع المشركين بعد ذلك يبعثون على نيتين، لا كان: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال: ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك، حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هل كلمة لا إله إلا الله أنقذته؟ لا. قال: ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه. ليه؟ قال: لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. خلاص، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلأن الإيمان عند المعاينة، عاين الملائكة، رأى ملائكة الله، يبقى انكشف الإجابة وأصبح الإيمان ليس غيبيا وإنما إيمان إيه؟ شهادة. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبله أو كتبت في إيمانها خير. قال: لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. بعد ذلك قال: ما بعد نوح